أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه البيئات الطيبات الصالحات المباركات، الحمد لله على هذه الليلات، الحمد لله على التوفيق، الحمد لله على التيسير، الحمد لله على الاختيار. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا أيها الأحبة في الله، ونسأله تعالى أن يكتب لنا كل لحظة وقفناها، وكل لحظة سمعنا فيها، وكل دعوة دعوناها، أن يجعلها جل جلاله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. ضروري أحبابنا الاحتساب، ضروري جدا الاحتساب. استيقظت وتعبت ونعست وقفت وقعدت وجيت وتركت، هذا كله لله، فاحتسب الأجر عند الله. قل له يا ربي اكتب لي أجري، يا ربي اكتب لي أجري، يا ربي لا تحرمني هذا الأجر، وأحسن الظن بالله عز وجل. مستعدين إن شاء الله؟ تقدير من الله. رجع الشيخ الله يرضى عليك أعاد علينا الآية التي نرددها في كل ليلة: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جهدنا في هذه الحياة أن نخرج من الدنيا بقلب سليم، سواء كنت صاحب مال أو ما كنت صاحب مال، سواء كنت صاحب عائلة أو ما كنت صاحب عائلة، سواء كنت صاحب شهادات أو ما كنت صاحب شهادات. العبرة يوم القيامة والميزان على القلب السليم. والقلب السليم كما قلنا ونكرر هو القلب الخالي من الأمراض، القلب الذي ليس فيه مرض. وليس المرض المقصود منه المرض العضوي، إنما المراد بالمرض هو المرض النفسي، المرض القلبي، المرض المعنوي. هذا المرض هو الممنوع، هذا المرض هو الخطير، هذا المرض الذي نجتهد في هذه الليالي حتى نستأصله، حتى ننزعه من القلوب، حتى تعيش بقلب سليم. وإذا دخلت في القبر مع قلب سليم، وإذا وقفت بين يدي الله يا ربي جئتك بقلب سليم. إلا من أتى الله، مش المهم كان عنده قلب سليم في الدنيا، اشتغل حتى بقع القلب السليم ثم جاء يضع بين يدي الله قلبا سليما. والأمراض التي تتغلغل في القلوب كثيرة، نذكر أهمها في هذه السلسلة. تكلمنا عن مرض النفاق، تكلمنا عن مرض الرياء، تكلمنا عن سوء الظن، تكلمنا عن الحسد. وعن ماذا نتكلم اليوم؟ أحسنتم، شو تنقلوا عني؟ قرأت له حقد. ليش ربطت بين الحسد والحقد؟ طيب هذا لأنه الرابط منطقي. أحسنت، لأن الحسد نبتة وبذرة، بذرة، هذه البذرة تنبت الحقد. الحسد بذرة تزرع في أرض خبيثة، قلب خبيث، ينبت ثمرة، إن صح إطلاق الثمرة عليها، اسم هذه الثمرة الحقد. ما هو الحقد يا أحبة في الله؟ الحقد هو طلب الانتقام من المحقود عليه مع عدم قدرة شفاء الغليل بالانتقام منه. نظرت إليه فحسدته، أسأت الظن به، لأنه كمان سوء الظن مربوط عندنا حسد وعندنا سوء ظن، اثنين بذرتين. النبتة اللي بذرتها سوء ظن وبذرتها حسد بتطلع ثمرة اسمها ثمرة الحقد، بتبدأ بسوء ظن بس تسيء الظن فيه ما معك دليل على سوء ظنك، فبيكبر عندك سوء الظن فما بتستطيع تنتقم منه وتشفي غليلك، فبينشأ عندك حب كبير بقلبك اسمه الحقد. الحقد هو غل، هو كره، وهذا الحقد له نتائج وله عواقب. فالحقد هو الغضب الذي لم تستطع أن تنفذه في المحقود عليه. لذلك عندما ذكر الله جل جلاله الجنة جعل من نعيم أهل الجنة، النعيم اللي ما منتذكره أحياناً، نحن اليوم بس نسمع عن الجنة، شو منسمع؟ قصور وحور وأنهار وبحار وأشجار وثمار، هذا اسمه النعيم البدني. طب شو النعيم القلبي؟ أحسنت. الله جل جلاله قال عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. صفة أهل الجنة: إخوانا على سرر متقابلين. صفة أهل الجنة ما عندهم هذا الغل والحقد، لذلك ما في بالجنة حسد، ما في واحد بيقول له يا رب ليش هو أصره هيك وأنا أصره هيك، ما واحد بيقول له يا رب ليش هو طلع لي وأنا ما طلع لي، ما في. من نعيم أهل الجنة أنك بتعيش بقلب ما بتخاف باللحظة من اللحظات أنه يكون في قلبك شيء على أخيك. فأهل الجنة يتنعمون بدنا ويتنعمون قلبا وروحا، فهن سليمي الصدر وكذلك بسلامة البدن. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله عندما تعرض لموضوع الحقد تعرض له بكلام خطير لطالما سمعناه، لكن أسأل الله أن يرزقني وإياكم نوره. قال صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية وفي أكثر من موضع: تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس. قال: فيغفر الله جل جلاله لمن شاء من عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويدع أهل الغل في غلهم. أهل الغل، شوف أصلا أنت تطلع بتركيبة الكلمة غل، غل حقد، التركيب الحرف اللي إلها حروفها اللي بيعرفوا بالتجويد حروف مفخمة صعبة، حقد غل. فيدع أهل الغل في غلهم، قال حتى يدعوه، ما حدا يقرب على هؤلاء الناس، بس بيصلي ولو، بس بصوم ولو، بس نطلع مال ولو، بس نطلع زكاة ولو، بس خلص برمضان ثلاث ختمات ولو، ما حد يقرب عليه من الملائكة. ليه؟ لأنه حامل نبتة نتنة غطت له على كل أعماله البدنية، فإذا إثم القلب يغطي على صلاح البدن. تخيل ربنا قديش كريم، كل تنين وخميس بيغفرنا، كل تنين وخميس، بس في ناس بنحرمه من المغفرة. ليه؟ بس لأنه حاقد على أخوه. تخيل بالله عليكم قديش محروم هذا الإنسان. وقد يكون يا إخواني مجتهد، مجتهد بالعبادات، يعني بيتعب بالليل، بيتعب ما أدري، عم بتعب وطالع من القيام مرتاح يعني تعبان، بس مبسوط إني أنا تعبت، تعبت إجري وجعوني وظهري وجعني وجسمي وجعني، وأخرت شغلي، وأنا أرى نفسي عند الله مقرب لأني أخرت شغلي وعم بشتغل بالعشر أو آخر شيخ والله ساعتين بنهار بس. ليه؟ قال لأني أريد أن أعبد الله. ممتاز، هنيئ لك، بس لازم تعرف أنه في سلامة قلوب، إذا انضربت سلامة القلوب بتخرب لك كل الأعمال، فلا يصبح لهذه الأعمال وزن. الله يقول: ويدعوا أهل الغل في غلهم حتى يدعوه. عشان هيك بس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله من أفضل الناس؟ اليوم أنا لو بدي أقول لك هات لنشوف إيش الميزان اللي بتستخدمه أنت لتقول لي مين أفضل الناس، بسم الله، إيش التعريف بيكون عندنا؟ شيخ هذا رجل ما بتطلع عليه غير بضل لسانه بذكر الله، وهذا معيار صحيح. بس شوف كيف نعمل معياره. تاني بقول لك بسم الله ما شاء الله، ما طلعت عليه مرة لقيته عم يختم القرآن، جميل. تالت بقول لك بسم الله ما شاء الله، صار لي 20 سنة ما شفته ترك صلاة فجر بالمسجد، ممتاز. الرابع بقول لك ما شاء الله كل سنة بطلع زكاة، الله يبارك له. قليل ما اسمع حدا انه شيخ افضل الناس صراحة فلان، ما مرة حسيته متخانق مع حدا. يعني نحن نظرتنا على موضوع القلوب بتقييم الناس اصلا مش موجودة. اذا انا بدي قيم ناس فأقيم الناس على الأعمال البدنية. فإجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من أفضل الناس، فإجى النبي عليه الصلاة والسلام يوجه البوصلة بطريقة صحيحة، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، زلمي ما بيكذب يعني ماشي، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام هو هذا الأفضل الناس عند الله، هو القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. هذا عند الله أفضل الناس، يعني مقامه عند الله جل جلاله أعلى من مقام أصحاب العبادات البدنية، بس عنده إشكالية في القلوب. أعيد، هو القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، هذا عند الله عز وجل من أفضل المقامات والمنازل. طيب، هذا الحق الحقد يا إخواني في الله إذا تملك في القلب شو النتائج اللي بيعملها؟ شو بيولد؟ شو هي علامات وجود الحقد عند الإنسان؟ كيف يعرف الواحد أنه عنده حقد على الآخر؟ أولاً الشماتة بالغير وتمني الخسارة والفشل والسقوط، فتجد الإنسان ينتظر اللحظة التي يسقط فيها الآخر أو يفشل فيها الآخر حتى يفرح، ولو ما فرح بلسانه بيفرح بقلبه، خسارة دينية ولا دنيوية. أي أثر سلبي يصيبه في حياته بزوجته بولاده بمحله بدكانه بدينه بماله فتجده يشمت فيه. وموضوع الشمات يا إخواني الله جل جلاله حرمه على الكافر غير المحارب، ما بتشمت. وترك الشمات بالأعداء هذا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشمت، في معنى الحديث قال الذي يشمت بأخيه يشفيه الله تعالى ويبتليه. اللي بيشمت بأخوه لا يموت حتى يقع الشيء، يقع معه الشيء الذي شمت بأخيه فيه. فصفة الشمات اللي بيقعد برائب الناس صار معه ضرب معين بحياته فبيشمت فيه أحيانا قلبيا أحيانا لسانيا، هذه الشماتة دليل إنه هذا الإنسان حقود، دليل أن هذا الإنسان يحقد على غيره، وهذه الشماتة تنقلب عليه فبعد فترة يصبح معه ما شمت فيه بأخيه. النتيجة الثانية اللي بيولدها الحقد المقاطعة والتدابر وترك السلام والعبس وعدم انبساط الوجه وعدم الابتسامة، فتجده يبحث عن الأماكن التي هو فيها فلا يقربها، وإذا دخل عليه لا يسلم عليه. والعلماء قالوا يا إخواني في الله الحقود من صفاته أنه لا يستطيع أن ينظر إلى المحقود، ما في طلع فيه، يعني ممكن يكون معه بالمجلس بس إذا قعد فيه وطلع فيه ما بدو دغري بدير وجهه. وهذا دليل إنه العين لها رسائل والعين تقرأ. ودي لكم بيت شعر هيك بالغزل، قال يقول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. هذه كبروا شهر تصحصوا لنا شوي. العين تتكلم، هذا معروف، طلع بفلام تقول له شو مبين من عيونك زعلان، تقول له مبين من عيونك مبسوط، بين قبض لك شيء قبضه مبين، ما من عيونك مبين، شوف شو من عيونك، العيون تقرأ والعيون تقرأ، وفي علم اسمه علم قراءة العيون، حتى علم يعني البؤبؤ والبياض والسواد وتدبيل العيون وشراح العيون، هذا كله علوم. من الأشياء التي يبتلى بها الحاقد أنه لا يستطيع أن يحدق في المحقود، فبتلاقيه بكون بمكان ممكن يجتمع معه بمكان بس ما في يطلع فيه، وهذه كلها إشارات عشان نحن نراجع أنفسنا. نحن أصلاً نحن عليها هلأ بمستشفى، زي ما كل يوم عم بقول أنا، نحن بمستشفى عم نشوف حالنا، نحن عنا مرض الحقد ولا لا، ولازم نتعامل مع أنفسنا أنه نحن مرضى، ممكن يكون هذا الشيء موجود عنا. إذا في حدا ما بتستطيع تطلع فيه معناتها أنت بقلبك شيء عليه. لذلك من العلاجات، لا حنتكلم بالعلاج بعد شوي، من العلاجات اللي بتستخدمها على اللي بقلبك شيء عليه أنك تقترب منه وتنظر إليه وتدرب نفسك على طول النظر إليه ووضع عينك بعينه. وعدم النظر له سببان، السبب الأول والأساس هو الحقد، في سبب ثاني وهذا قليل لا يكون إلا مع القلة، اللي هو الحياء، وهذا ما كان يحدث مع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بتشوفوا بحديث الشمائل اللي روالنا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شكله، شعره، وجهه، لحيته، جماله، وجلده، وطوله، وعضله، وعرضه، هالشغلات اللي وصفوه هن صغار الصحابة. قال كان الواحد منا لا يستطيع أن يحدق النظر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما؟ قال حياء له. فإذا من الأمراض الخطيرة اللي بتأثر على أعمالك، دير بالك ولو كنت بتصلي وبتصوم إنه في حدا ما بتسلم عليه، في حدا بتمر، قال فيمر هذا يمر هذا فيدبر هذا ويدبر هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا ينبغي لك، لا ينبغي، خاصة برمضان، إحنا بكرة قادمين على ليلة كتير رائعة ومهمة وكلنا بانتظارها، سواء على فكرة كانت ليلة قدر ولا مش ليلة قدر، ليلة 27 بدي روح فوت بموضوع تاني، بس ليلة 27 أهم ما فيها بتعرف شو هو؟ إقبال الناس، يعني البركات التي تنزل فيها بكثرة الطلبات على الله، ولو ما كانت ليلة القدر الله تعالى ينزل فيها خيرا عظيما، لأن الأمة بأغلبها تقبل على الله، يعني نسبة الأمة بتطلع فوق 50% بليلة 27، أغلب الأمة اليوم إلا من رحم الله نسبتهم في المساجد بعد تحت 50%، بليلة 27 بقول علماء بتطلع النسبة فوق النص، بليلة 27 كل الأرض تتوجه إلى الله. بكرة بكرة مصيبة إذا تخسر بكرة بركات الليلة. من أسباب خساتك بركات الليلة إنه في حدا ما بتسلم عليه، إنه في حدا بتمر أمامه ما بتسلم عليه، عشان هيك حنشوف من العلاجات السلام عليكم، لك روح روح له السلام عليكم، سلم سلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن ثمرات الحقد إنك تشمت، من ثمرات الحقد إنك تدبر تقاطع، قال عليه الصلاة والسلام لا تقاطعوا لا تدابروا. من ثمرات الحقد الوقوع في العرض، بس تحقد واحد على الآخر تجده في المجالس الخاصة ينال منه، إذا جلس وصح له يتكلم، بيتكلم بيغتاب، بنم، يبهته، يقول فيه ما ليس فيه، بينتظر للأسف عذرا بينتظر الناس اللي سميعة، كمان هلأ تشوف من العلاجات أنه دير بالك تكون أنت أذن، بينتظر ناس سميعة، في ناس بتحب تحكي أو بتحب تسمع، كيف الواحد بس يأكل هيك والله شيخ شو هالشراب الطيب جميل تحس بطعمته يا إخواني، في ناس إذا قعد بمجلس ما بيتحلى ما بيحس فيه هيك شيء طيب على تمه إلا إذا أكل له شوية لحمة ناس، يعني بيحس الغيبة مثل العسل، هاي جلسة حلوة هيك حكينا فيها عفلان وعلان، فعلا فعلا هيك بيحس، يشعر بذلك أنه فرح، والآخر سمع فيشعر أنه فرح، وهذا يا إخواني في الله عين المصيبة ودليل وجود الحقد في القلب، وهذا يدفعه الحاقد إلى أكل الحقوق، إذا كان فيه له حق عليه ف فتجده يأكله أو يماطل فيه أو يؤخر فيه أو يكذب عليه ولا مش قادر وبعدين وإن شاء الله وبس الله يفرجه، لأنه حاقد يتمنى أن يؤذيه بأي طريقة كانت. وهذا المرض يا إخواني في الله الخطير، بده علاج. وعلاج هذا المرض على نوعين، يا إما أنت حاقد، وأنا بعيد وبكرر ما تزعل إذا اعترفت بينك وبين نفسك أنه ممكن يكون عندك شيء من هالمرض وهلأ بدنا نعالجه، بدنا نعالج أنفسنا، أو أنت محقود. إذا كنت حاقد شو العلاج؟ وإذا كنت محقود ما هو العلاج؟ أول شيء إذا كنت مبتلى بهذا المرض قل لي يا شيخ أنا ما بقدر أخي، ما هي مشكلتي، مشكلتي أنا إذا زعلت مع حدا بطول لأزعل، طول لأرضى. عشان هيك الناس أصناف، في ناس سريع الغضب وسريع الرضا. خلي بلش بالنوع الأفضل، أفضل الأنواع عند الله مين هو؟ بطيء الغضب سريع الرضا، هذا أفضل الأنواع. بطيء الغضب يعني صعب تزعله، وإذا زعل خلص دغري دغري بيرضى، بعد نص ساعة بتحكي لك عمي أنا مذكر لك أنا نسيت. يا رب نصير هيك، بطيء الغضب سريع الرضا. القسم الثاني من الناس وهو عكسه، هذا أفضل الناس. النوع الثاني وهو أسوأ الناس، هو سريع الغضب وبطيء الرضا، دغري بيصعب عصب وخاد رضي إذا بيرضى. وبين هذا وذاك سريع الغضب سريع الرضا وبطيء الغضب بطيء الرضا، هذا اللي بيجوا بالنص. أنت اجتهد على نفسك لتكون بطيء الغضب وسريع الرضا. كيف اجتهد على نفسي لأكون بطيء الغضب وإذا غضبت لا أحقد الرضا؟ يعني ما بحمل بقلبي، هول اللي بنيمهم اللي بيخدوا معه على البيت وبنيمهم بقلبه لتاني يوم، هذا اسمه بطيء الرضا. اللي عنده المحاي دايما شغالي مباشرة أول ما فات على قلبه، لأنه إحنا معرضين يفوت على قلوبنا، إحنا بشر، مباشرة بيشغل الغسالة جوا بتغسل، بيجي بعد نص ساعة بقول له سمحني أنا غلطت معك. ما تقول لي سمحني يا عمي أنا نسيت، بئس الصديق الذي تحتاج أن تعتذر إليه. قالوا بئس الصديق الذي تحتاج أن تعتذر إليه، فالصديق الذي يلتمس لك عذرا قبل أن تعتذر إليه، هذا الصديق سريع الرضا. قال شيخ طب شو أعمل، كيف أشتغل على الموضوع؟ بدك تتعلم الأضرار. من أضرار الحقد مثله مثل ما كانت الحلاقة. قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم، هذا مش موجود الأصل الأمي، هذا داء الأمم قبلنا. قال داء الحقد، قال عليه الصلاة والسلام هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. قال العلماء وهذا تشبيه رائع من النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا إخواني في الله عنده مكنة حلاقة بالبيت، والمكنة الحلاقة بيحلق فيها شعره، بعض الناس بيحلق فيها اللحية نسأل الله له الهداية وإن شاء الله بعد رمضان بيصير يطلق لحيته، بعض الناس يحف فيها الشوارب. المهم أنت بس كل يوم تفيق الصبح بتطلع بتلاقي فيه شعر، فبتمسك المكنة وبتحلق. قال الحقد كل ما تنمي شيء من الدين من أعمالك بتجي الحقد ويحلقه. تقعد أنت هلأ عم تبني كل الليل قاعد تبني، ويا الله وبكاء ودعاء وقرآن وقيام ومبسوط ومكيف وعشر أواخر، يا ربي ما تخلص هالأيام تطلع برا بتشوفه دير وجهك طلع الحقد حلق لك إني. هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما هي الحالقة لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. فإذا بدي اتمرن واتدرب إنه أنا شو عم بعمل، أنا رسول إبليس، أنا خادم إبليس، الحقود خادم إبليس. قال جل جلاله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فأنا خادم لإبليس. هذه المسألة الأولى التي يجب أن أنميها عندي. بالمقابل لازم أتعلم سلامة الصدر. شوف فوائدها، طب شيخ أنا إذا صرت هيك زي عم تحكي واشتغلت على حالي شو إلي؟ كان مرة النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فدخل عليهم رجل فقال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. بالله تخيل معي الموقف، اللي أنا أقول واحد يا أخواني داخل من أهل الجنة، الكل بيطلع وراه والكل ناطره، طبعا لن أقول أنا لأن هذا لا يقوله إلا نبي، بس إذا شيخ مثلا محبوب معروف ثقة قال للناس الآن يدخل عليكم رجل أنا أحسبه من الصالحين، الكل بيطلع فيه شو بيقول؟ ليش الشيخ قال هو من الصالحين؟ طب الله إذا قال الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا بضمن من أهل الجنة، والصحابة هن أصلا بدهم الجنة، هن كل حياتهم شغرين حتى يكون من أهل الجنة، فكل الصحابة خلاص صاروا متوجهين الباب، ولا واحد فايت من الصحابة بيقول راوي الحديث حاطط حذاءه هيك تحت باطه شمال وعم بتنقط لحيته مي كأنه طالع من الموضوع كان، والرواية بتقول إنه مش معروف كثير بين الصحابة إنه مش أبو بكر عمر عثمان طلحة سعيد سعد معاذ، مش من كبار الصحابة، من الصحابة اللي ما قالوا كتير روايات عن النبي وما قالوا كتير مواقف. أم واحد اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص ما قدر يتحمل كلام إنه واحد يسبقني إلى الجنة، أم لعنده قال له أنا بدي أطلب منك طلب، قال له شو؟ قال له بدي أنزل عندك اليوم بالبيت، قال له في بيني وبين بي إشكال بسيط، قال له أهلا وسهلا، راح لعنده على البيت أول يوم يعمل حاله نايم عبد الله بن عمرو ويطلع فيه هي ذاته وينام ويفيق قبل الفجر، يعني ما والله مش الله أكبر كل اللي القائم وعم بيبكي وعم بيدعي هاي دخلته الجنة، أو حاط المصحف قدامه قاعد يقلب، لا عادي جدا يعني عادي بيعيش حياته. تاني يوم نفس الشيء، تالت يوم قال له بس أنا بدي أسألك سؤال، أنا صراحة لا في بيني وبين بي شيء ولا في شيء، أنا سمعت النبي عم بيقول صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة، فأنا جيت أسمع أنت شو بتعمل وشوف أنت شو بتعمل، في شيء بتعمله؟ قال له والله يا حبيبي يا عبد الله زي ما شفت. قال له هيك حياتك؟ قال له هيك حياتي. عبد الله إجا ليظهر، قال له بس بدي أقول لك مسألة، قال له شو؟ قال له أنا إذا حطيت رأسي على المخدي، قال إذا وضعت رأسي على الوسادة فلا أحمل في قلبي غلا لأحد، ما بخليه لتاني يوم. فطلع في عبد الله بن عمرو بن العاص فقال رضي الله تعالى عنه وهذه التي لا نطيق، وهي الصعبة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له لكل الصحابة أنتوا بتقيسوا الناس بمقياس ظاهري، هذا الرجل مقياس باطني، هذا إذا نام على فراشه لا يحمل حقدا. يا أحبابي في ناس والله سنين يأتي إلينا أحيانا إخوة بدهم يتصالحوا بتسألوا بقول له سنين يا شيخ سنين، يقول لي أنا سنوات سنة وسنتين وثلاثة ما حكيت مع خيي، سنة وسنتين ما بحكي مع جاري، يا الله كيف حمل سنة؟ الأصل أن الحقد كالجبال، كيف تستطيع تحمل جبال سنوات؟ الجبال لا تحمل ساعات، كيف تحملها سنوات؟ لك عم نزلها عن ظهرك، روح أنت مباشرة ونزلها وما تقبل تمشي فيها، لأنك إذا مت وأنت حملها بتنزل معك في القبر. فإذا أول طريقة تعالج فيها نفسك تعلم المخاطر إنك أنت رسول إبليس، تعلم المحاسن إنك أنت من أهل الجنة. الوسيلة الثالثة اللي هو مبتلى بهذا المرض وهذه قل ما نعرفها، قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. يعني الغل اللي موجود في وسائل بتستخدمها تروح لك إيه، وسائل عملية. قال عليه الصلاة والسلام صم شهر الصبر، الحمد لله كلنا صايمين ونسأل الله القبول من الجميع، بس في عندنا شيء اسمه ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا بعض العلماء ذكر ذلك بمقاييس علمية، خاصة ثلاثة أيام البيض ل 13 و 14 و 15 ينشأ فيها فوران الدم، والصيام يضعف الجسم ويضعف الشرايين، فلذلك يضعف الغل والغضب، فاللي بيصوم ثلاثة أيام من كل شهر يضعف عنده الغضب فيقل عنده الحقد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرب ذلك، الإنسان اللي عنده مشكلة يا إخواني بالحقد يجرب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وسيرى بإذن الله جل جلاله أثر ذلك. افعل عكس ما يأمرك الحقد بفعله، يعني الحقد بيقول لك ما تطلع فيه، ما تضحك بوجهه، ما تقعد بين إيديه، ما تسلم عليه، كل ما يأمرك به الحقد افعله. إخواني بتعرفوا قصة سيدنا عمر كلها اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلك عمر فجا سلك عمر سلك الشيطان، ليه؟ شو السبب إن عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر؟ من أجمل ما سمعت في هذا، قالوا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان خبيرا بمخالفة النفس والشيطان، يعني كن قاعد سيدنا عمر يقول له الشيطان هلأ قوم نام. فيقوم سيدنا عمر يصلي 10 ركعات. يلا قل لي بعد الفريق شو بدي اعمل. يقول له الشيطان ما تطلع مصاري، اعطوني كل المصاري اللي عندي. طلع طلعهم، يعني يأمر الشيطان بشيء مش حرام محبوب للنفس. قال فيفعل عمر اضعافه من الاجور. فالشيطان ما قدر له لعمر، يعني هذا كل ما امره بشيء بيعمل اضعافه، فصارت خساره على الشيطان. صار الشيطان كانه هو عم يعمل شيء عم بيشجعه عمر، ام صار بس يشوفه الشيطان لعمر يهرب، قال له بديش اقرب عليه، لانه اذا قربت عليه بيعمل العكس اللي بقول له عنه وزياده. وهذا من اجمل ما قيل في عمر. طبعا هذا يدلله اشياء كان يقوم بها عمر رضي الله عنه. لذلك انت عفوا بكلمتي يعني كانسان مبتلى بالحقد، وهذا قد نكون جميعا عندنا منه ولو 1%، انت عليك الانسان الذي يتامرك نفسك ان لا تسلم عليه. يعني شفته بعيد خلاص روح من طريق ثاني، ام خليفه قال لا بدي اجي بوجهه، والله بدي اسلم عليه، بدي اطلع فيه، وبدي اضحك بوجهه، واريد ان افعل معه عكس ما تريده نفسي، لانه هذه نفسي بدها تامرني بالحقد، بدها تخليني صير حقود، ولن افعل ذلك. من الاشياء التي تنشئ الحقد في القلوب الحبة في الله ان تكون اذنا. شو تكون اذنا؟ يعني مين ما بيحكيك اعزك الله اعزكم الله، مثل جورة القذورات. مين ما بيجي بحط الوسخ في اذنك تسمع منه ذلك. الغيبة قذورات، النميمة قذورات. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ممكن يتأثر بهالكلمات، فشو قالوا للصحابة؟ مين بقول الحديث؟ لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا. ما حدا يجي يقول لي فلان عمل وفلان ترك، مهني صحابة وشيخ النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم ما حدا يجي يحكي قدامي على حدا. لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا. ليش يا رسول الله؟ إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني ممكن يا رسول الله أنت قلبك يتأثر؟ أي ممكن، هو رسول الله ممكن إذا سمع والله فلان عمل هيك، أم يشوف النبي فيجي بقلبه شيء ليه عملت هيك، ما تقبل حدا يحكي لك عن فلان. أغلب الخصومات والأحقاد التي تنشأ بين الشباب سببها أنه في لحظة من اللحظات جلس واستمع إلى من يحمل الخصومات واستمع لها، يمكن ما تكلم هو ما نقل، بس قاعد سمع، بس سمع أثرت في قلبه، فصار بس يطلع بفلان شو يتذكر كلمات الأول، فصار يحقد عليه بسبب كلمات الأول. لا تكن أذنا، لا تكن أذنا لأحد، ما تقبل حدا يحط الغل اللي بقلبه عندك. فليعلم الجميع بالتعامل معك أنك لا ترضى بأن تتكلم على أحد. هذول يا إخواني موجودين ورأيناهم إن شاء الله جميعا منكم منهم، بتكون قاعد بمجلس بمجرد ما تحكي كلمة يقول لك حبيبي الله لو سمحت ما تحكي، يعني أنا ما عم بقول شيء، الله يجزيك خير ما تحكي، خير أنا بتقعد معي ما تحكي، أصر تسمح لي بدي انسحب، بعدين مع الوقت تاني مرة ثالث مرة بيصير كل اللي بيقعدوا معك بيعرفوا فلان ما تحكي قدام واحدة، فبتصير أنت ناشر للخير، بتصير أنت موقف للحرام. لا ترضى لأحد، وعود نفسك وعود إخوانك أن لا يتكلموا أمامك على أحد، لا تكن أذنا حتى لا تنشئ عندك الخصومات. والعلاج الأخير للحاقد، هلا حننتقل للمحقود. العلاج الأخير للحاقد اللي ممكن عنده هذا الشيء موجود، إنك تخصص دعاء، وبالذات دعاء القرآن الكريم. حجيبكم دليل من كتاب دليل من السنة، من القرآن الكريم الله جل جلاله وصف الأنصار فقال عنهم وهم يدعون الله، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من هن الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار إيش بيقولوا؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يمكن بلحظة من اللحظات تحس إنه بقلبك شيء على حدا، مباشرة مباشرة صلي ركعتين وخصصه بالدعاء في الليل. كنت مرة في باكستان فحدثنا واحد من مشايخ كبار قال مرة اجوا مجموعة من شباب بمسجد راح واحد من كبار المشايخ الشيخ عبد الوهاب رحمة الله توفاه الله فقالوا يا شيخ في فلان وفلان بالمسجد عم بيخالفوا الأصول وعم بيخالفوا الترتيب وعم يعملوا أعمال خاصة. أم الشيخ قال جزاكم الخير بس اصبروا القليل. قالوا نعم. قال هل دعوتم لهم بالليل؟ أم سكتوا جميعا؟ قالوا لا. قال طيب ممكن أطلب منكم بس لأسبوع تخصوهم بالدعاء وبعد أسبوع بتجوا لعندي وإن شاء الله بحل المشكلة. فذهبوا عادوا بعد يومين قالوا الشيخ أول ما بدأنا بالدعاء بعد يومين تغيروا بالكامل. إخواننا نحن ما بنعد على بعض. إذا رفعنا أيدينا أغفر لي وارحمني واهديني واعطيني وارزقني ومرتي وولادي وستي وجدي واللي بقلبك على شيء ارفع قل له يا ربي في قلبي على فلان يا ربي اكرمه يا ربي اغفر له يا ربي سامحه. الدعاء للغير بظهر الغيب يزيل الأحقاد. طب تخيل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام معي. قال صلى الله عليه وسلم الأدعية التي قلما ندعو بها قال عليه الصلاة والسلام احفظ دعاء اللهم اسلل سخيمة قلبي. شو السخيمة؟ السخيمة قال العلماء بس تحط الطنجرة على النار وبس تولع النار تحتها بيطلع عليها بنسميه بالعامية احنا الشحبار سواد. قال هذا السواد يؤذي المنظر ويؤذي الإناء وفي نفس الوقت سريع الزوال وإذا بقي يتشرب في الإناء بده حفلة يروح. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو في كل ليلة ويقول اللهم اسلل. شوف الدعاء أنت اسلل يعني هو شيء بسيط. يا ربي إذا قلبي بالعمية مشحبر من برا شوي على حدا من المسلمين أسلل سخيمة قلبي. يا رب طلعني من رمضان لا يوجد في قلبي على أحد من المسلمين شيئا. شوف أجمل الحديث ما أجمل الدعاء. شو هو؟ اللهم أسلل سخيمة قلبي احفظوه ده دعاء نبيكم عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذا كنت أنا مبتلى بهذا المرض مرض الحقد. طب إذا كنت أنا مبتلى بمرض في حدا يا شيخ حاقد علي شو العلاج؟ أول شيء بدي أتأكد أنه حاقد عليك ولا لا عشان ما تتهم الناس. لأنه في أحياناً أناس مر من قدامه واحد ما انتبه ما سلم عليه. يا إخواني أنا أعرف أحد الناس دخلت مرة بصلحة بعد ما حققنا بالموضوع طبعاً 3 سنين ما بيحكي معه وأدت لخلافات عائلية وغير ذلك وحتصير فيه خراب أسر. بعد ما فتنا بصلحة شو طلعت؟ طلعت أنه فلان كان بالمسجد فات على المسجد اللي قاعد اللي هو اللي حقد على الثاني نظر إليه. الثاني هو الجالس ظن أنه نظر إليه. طبعا الثاني يقول والله ما نظر ما شفته. يقول دخل إلى المسجد وما سلم عليه. قال فأنشأ حقدا عليه 3 سنوات كان سيخرب عوائل. فأنا بنفسي كنت في هذه الصلحة بس لأنه ما سلم عليه. فأنت قبل ما تقول شيخ كيف عالج اللي حاقد علي بدي إياك تتأكد أنه حاقد عليك. حاقد عليك يعني بنم عليك بيغتابك بيتكلم عنك يفرح يشمت بخسارتك يشمت بمصابك يشمت بوقوعك لا يسلم عليك دائما لا يقترب منك. هذا ممكن يكون فعلا وأنت حاولت مرارا فوجدت حاقد عليك. نعم ولكن ليس كل من لم يسلم عليك حاقد عليك. طيب تأكدنا أنه في فلان حاقد علينا أول شيء تفعله وصدق رسول الله وبنصحكم تجربوها من الليلة إذا فيك تخلص اليوم المشاكل قبل بكرة بكون ممنونك. خليها بكرة تكون ليلة نظيفة. جاهزين؟ فيها شوية تكاليف بس على البساطة. بلقيس عليها السلام التي ذكرها الله في القرآن في سورة النمل عندما استثارت غضب سليمان شو عملت حتى تسترضيه؟ أحسنت. قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال العلماء بلقيس مع كفرها كانت حكيمة فاستمالت قلب سليمان وأطفأت غضبه، لأنه كان سيدنا سليمان شو بده يعمل؟ جهز الجيش مباشرة عند بلقيس، بدنا نزيلها من أرضه. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح؟ تهادوا. والله يا أخواني أحدثكم عن شيء حدث معي مرة، كلام مش 10 سنين، مرة رأيت تسجيل وصلني من رقم غريب، فتحت التسجيل تسجيلين وإذا بصاحب الرقم عم يتكلم عني. قدر الله هو بده يبعث فويس لحدا، من بعث لي إلي، بده يبعث رسالة عني لحدا، قدر الله أن يبعث لي إلي ورسالة تعجب خطركم يعني. كان في أحداث معينة في البلد وكذا، وكان لي موقف أنا معين، فهو استشاط غضب كيف أنا ما بوقف كيف ما بقف، فأرسل رسالة. فقلت يا رب هذا بده يعني حامل في قلبه علي، إيش الحل؟ فرحت في بالبلد محل هيك بيحفر على زي شكل قلب شكل جوهرة، إزاز طبعا مش جوهرة يعني، بس حفرت له عليها جزاك الله خيرا أخي الحبيب، وأرسلت له إياها إلى البيت هدية. والله يا أخواني والله جاء يبكي، وأنا أحسبه من الصادقين، وانتزع من قلبه كل شيء تجاهه، وكان صار له 2 3 سنين أنا أسمع عنه هذا الأمر، وهو الآن حتى الآن من أحب وأعز الأصدقاء لي، بس بهدية، هدية واحدة استخرجت أصل الحقد. فتش على اللي أنت بتظن أنه هو في بينك وبينه شيء، روح جيب هدية مرتبة. بس انتبه، مش تروح تجيب لي هدية عشان أنه بارك الله فيك، ها أخذت سيئاتي وأخذت لك حسناتك، يلا مكيف فيك أنا، لا أنت هيك عم تزيد الحقد. لا، مقصود الهدية إنشاء الحب وإماتة الحقد، ويعني وابحث عن هدية جيدة مناسبة. عشان هيك الحديث اللي كلنا حافظينه بس رائع بمعاني، قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا العلاج الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. يعني دخول الجنة بده إيمان، والإيمان بده محبة، والمحبة بده هدية وسلام. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ذكرت لعلي سابقا قصة امرأة تقول: والله يا شيخ أنا تعبت لمدة 2 سنين، فلاني خلص نشأ في قلبي حقد عليها، غلطت معي مرة وحقدت عليها، الشيخ لا بتهنى بعرس ولا بتهنى بعزة ولا بتهنى بقعدة ولا تهنى بظهرة، وبتقربني وما بقدر أكون يعني أترك المجالس، ما بكون بمجلس غير بتفوت، أول ما تفوت على البيت خلاص أنا خربت قعدتي، بصير قاعدة وكلنا عم بغلي دم، وكيف هي قاعدة وكل شيء بطلع فيها وبدير وجهي بطلع فيه، تعبت. بعدين قلت يا عمي شو خربت حياتي، شو عمل لها الحقد هذا، خرب حياتي وما عم تقبل أعمالي، وإذا بموت هيك كيف؟ فبتقول رحت اشتريت هدية ودقيت عليها، قلت لها: أنت بالبيت؟ أمي استغربت، قلت لها: نعم بالبيت. قلت لها: جاي لعندك جاهزة فنجان قهوة. وبتقول رحت دقيت الباب سلمت السلام عليكم وضحكت لها ودخلت الهدية، فبقول: ما إني فتت وسلمت، هي تبكي وأنا أبكي، عانقتها وأنا أبكي وهي تبكي. تقول: شيخ والله زال كل شيء من القلوب. هذه الأحقاد ممكن تصير بين المسلمين بين المسلمات، بين الملتزمين والملتزمات، بين أبناء وبنات المساجد. إخواني وأخواتي، الحل مباشرة اللي تعمليه هو التالي: مباشرة تأكدي أنها فعلا هكذا، والأمر الثاني جيب هدية مناسبة، والأمر الثالث مباشرة زيارة وسلام. عشان هيك ربنا تعالى إيش قال؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبس تسلم سلم سلام مظبوط. في وسن واحدك عشان هو ما ياخذ اسم وجاره متضايق، وهي بيكون نازل جاره من البيت يعمل: شو السلام عليكم، شو السلام لك، كملها او السلام عليكم هيك، او بايده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لك مد السلام، سلم سلام كامل وعم تطلع فيه وعم تضحك له. يعني يا أحواني أحيوا هذه الأمور فيما بيننا. سلم لك حتى بالمسجد بتلاقي واحد فايت هيك وسجادته على كتفه ومسبحته بإيده وتقي وولي وما بعرف شو، ما بده يسلم حدا، طلع على بجاره السلام عليكم الله أكبر، بك سلم السلام عليكم شو أخبارك كيف اليوم الهم إن شاء الله كيف اليوم القيام الليل. أحيوا السلام فيما بيننا، أفشوا. شوف أنت مصطلح النبي ما قال النبي أسلموا، قال أفشوا. شو الإفشاء بدل على شو؟ النشر. قال أفشوا السلام بينكم، خلي السلام، السلام عليكم السلام عليكم. والمجتمع السليم من علامات سلامة المجتمع إنه اللي بتلاقيهم ماشيين بالطريق رايحين وجايين السلام عليكم السلام عليكم. هلا بقول لك يا خليني ما بسلم على حدا، اللي بعرفه بسلم عليه، اللي خليني بعيد عن الناس أحسن لي، ريح راسي. هذه كلها تلبيس إبليس، هذا دليل إنه في حقد بالقلوب. هذا اللي بقول لك يا خليني بعدني عن الناس، أنا بمشي بحالي وبحط راسي بسيارتي وبتليفوني وما إلي بحدا، هذا دليل إنه مريض، هذا عنده مرض في القلب. أما اللي بتلاقيه بشوش ما بيمشي السلام عليكم السلام عليكم بسلم على الناس، هذا دليل أن قلبه سليم. واللي عنده هذا الأمر يشتغل على تطوير السلام عنده وعنده، وبتشوف كيف ربنا تعالى بيغير قلبه. والأمر الأخير يا أحببنا في الله أن يعني تعتذر إليه وأن تصفح عنه. ونختم بقصة لطالما سمعناها، نسأل الله السلامة. تخيل يجي واحد يتكلم عن مرتك ولا عن بنتك أنها وقعت في الفاحشة، تخيل أنه مصطح من الصحابة أخطأ وتكلم عن الصديقة حبيبتي بنت الصديق عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة المبرأة أنها وقعت في الفاحشة. فأكثر شيء عمله سيدنا أبو بكر أنه كان يصرف عليه، فما اشترف عليه، مش راح قتلوه دبحوه. أم نزلت بسيدنا أبو بكر آيات عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا روح أنت لعنده أعطيه، أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. شو بدك مني يا رب؟ وليعفوا وليصفحوا. بس والله هو شيء غلط، صدقني أنا مش حامل بقلبي عليك على الفاضي، أنا عارف إيش على الفاضي، صغرت. وليعفوا وليصفحوا. والله يا إخواني كيف ممكن واحد يعيد وبقلبه حقد؟ اللي بده يسعد بهذا العيد هلأ ثلاثة أيام بس شغله الشاغل يفتش عليهم هول واحد واحد، يروح لعندهم بالهدية وبالسلام وبالبيت، والله أسعد عيد حيكون هذا العيد. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول أبو بكر يبكي، يقول بلى يا رسول الله، بلى أحب أن يغفر الله لي. وأنا قال له خلص أعطوه لمصطح، لك حكى عن عائشة، خلص أزاهك الله بده تعالى فعلا أنا أسامح. لذلك يا أحبابنا اللي بيشتغل على قلبه بهذه الطريقة هذا سليم من الحقد. واللي سليم من الحقد خفيف القلب سعيد أعماله مقبولة وإن كانت قليلة، دير بالك مش بحاجة مع سلامة القلب مش بحاجة لكتير أعمال. وهذا أيها الحبة في الله مقصود رمضان ومقصود القيام ومقصود الصيام. ديروا بالكم يا أحبابنا نكتر أعمال ظاهرة وننسى القلوب، كتر أعمال الظاهر حتى تنضف القلوب. وإذا نطفت القلوب إلا من أتى الله، لا قال بصوم سليم ولا قال بصلاة سليمة ولا قال بتلاوة سليمة، بل قال إلا من أتى الله بقلب سليم. مستعدين إن شاء الله؟ يا رب ارزقني وإخواني قلبا سليما خاليا من الأحقاد خاليا من الغل، يا ربي لا يكون فيه غل على أحد. كتبنا الدعاء ربنا لا تجعل في قلوبنا، يا رب ما بدي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، خاصة أهل الإيمان يا أحبابي، خاصة الملتزمين، خاصة اللي بيصلي بالجامع. في ناس حامل غل على مشايخ، في ناس حامل غل على مؤمنين، على ملتزمين، على ملتزمات، على محجبات، على منقبات، في ناس عندها غل جماعي. أقول لك كل المصلين الشلفي أنا مش أبدون، كل الملتزمين مش نازلين اللي بزوه هيك يحمل أحقاد كبيرة. فلذلك نصفي هالقلوب ونشتغل على قلوب سليمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.